ما جزاء النساء اللائي يصحن بصوت مرتفع إذا توفي المتوفى، وما جزاء وذنب المتوفى من ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما المتوفى فإن كان يعلم ذلك منهن ويستطيع منعهن فهو معهن في الإثم، وإن كان لا يرضى بذلك ويتبرأ من فاعله فهن الآثمات. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة، والصالقة هي التي تصرخ عند مصيبة المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة وهي التي تشق جيبها عند المصيبة. لعن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله فليس بخير ولا نعمة عيش ولا قرة عين. وإذا كان الإنسان في بلد أهلها ألفوا الصراخ والنياحة على الميت عليه أن يوصيهم لأن يتجنبوا ذلك ويبعدوا عنه خشية العذاب. وقد جاء في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، والمقصود بذلك الميت الذي يعلم أنهم يبكون ويصيحون فلا يوصيهم بتجنب ذلك. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.